إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال له رسولنا صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث كما يقول القاضي عياض رحمة الله عليه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان ذلك أن هذا الحديث اشتمل على الإيمان والإسلام اعتقادا وقولا وعملا. فهذا الدين إيمان وإسلام، والجملة الأولى منه في قول النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته آمنت بالله اشتملت على التوحيد وعلى العقيدة كلها. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم استقم جمع كل أمور الدين، لأن الاستقامة هي الدين بعمومه وشموله، حيث إنها كما سيأتي معنا تفصيلا هي فعل كل ما أمر به واجتناب كل ما نهي عنه. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات مختصرة، أجاب إجابة وافية شملت الدين كله. ولذلك كما قال القاضي عياض كان هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه: فصارت هذه الوصية كلام النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ثم استقم، هذه الكلمات الأربع، هذه الجملة الصغيرة في مبناها العظيم في معناها، يقول صارت جامعة لكل خصال الدين. ولعظم هذا الحديث ولما يشتمل عليه من فوائد لا حصر لها، ولأنه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فسوف نقف معه وقفات إن شاء الله تعالى نستل من خلالها ما ينفعنا، حيث إنه شامل لكل أبواب الشريعة والدين. وسأجعل كلامي في محاور، كل محور أو كل نقطة تمثل فائدة من هذه الفوائد. فأقول وبالله تعالى التوفيق: أول فائدة يظهر في هذا الحديث ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من حرص في تلقي العلم وفي السؤال عن أمور دينهم، وهذا لم يكن حالة فردية عند الصحابة رضوان الله عليهم، بل إن هذا كان ديدنهم رضوان الله عليهم، فكانوا يسألون دائما عن أمور الدين، حيث إنهم رضوان الله عليهم أيقنوا أن أمور الدين هي التي تجلب لهم السعادة في الدنيا والآخرة، فلا يعن لأحدهم أمر في الدين إلا ويسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يريد أحد النجاة إلا وهو يوقن أن النجاة في هذا الدين، فيبدأ سائلا النبي صلى الله عليه وسلم عن أسباب النجاة. هذا كان كما أقول ديدنا للصحابة رضوان الله عليهم، وكان منهجا عاما عندهم، لم تكن حالات فردية أن يسأل بعضهم عن بعض أمور الدين، بل كانوا دائما يسألون عن أمور الدين ولم يكونوا يتأخرون أو يتوانون في هذا الأمر رضوان الله عليهم. والنماذج على ذلك كثيرة، لكنني أدلل بأنموذج يبين كيف أنهم رضوان الله عليهم يبذلون كل ما في وسعهم، يبذلون النفيس ويبذلون الغالي من أجل أن يتعلموا، ومن أجل أن يكونوا في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أن يأخذوا بأسباب النجاة ما استطاع. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. قبل النبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس يعبدون الأصنام وهي لا تضر ولا تنفع، وكأن هؤلاء القوم لا عقول لهم. قال: فكنت أرى أنهم على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء، ليسوا على حق. كنت أرى الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. قال: فسمعت برجل يخبر أخبارا بمكة، رجل يخبر أخبارا بمكة، وما درى في هذا الوقت أن هذا الرجل هو أعظم من خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، هو النبأ العظيم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، هو الذي جاء بالهداية من عند ربه، وأخرج الله سبحانه وتعالى به الناس من الظلمات إلى النور، لأن الناس كانوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين. وقد امتن الله سبحانه وتعالى علينا بهذه المنة، وأنها أعظم المنة من عنده سبحانه وتعالى، فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكان الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال، فيقول: سمعت برجل يخبر أخبارا بمكة. قال: فقعدت على راحلتي حتى قدمت عليه، فلما سألت عنه وأنا في طريقي قيل لي إنه مستخف من قومه صلى الله عليه وسلم، لأنه في أول الأمر كانوا يحاربونه ويبارزونه بالحرب صلى الله عليه وسلم ويتصدون له بكل سبيل. قال: فعلمت أنه كان مستخفيا صلى الله عليه وسلم، جرأ عليه قومه، تجرأ عليه قومه، وسلطوا عليه سفهاءهم. قال: فتلطفت حتى دخلت عليه، يعني دخلت خفية حتى لا يحارب كما يحارب النبي صلى الله عليه وسلم وكما يحارب أتباعه، فتلطفت حتى دخلت عليه. فلما دخلت عليه قلت له: ما أنت؟ يسأل عمرو بن عبسة السلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل: ما أنت؟ فقال: أنا نبي. قال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال: وبما أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوسان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا. هذه أول الكلمات التي تلقاها عمرو بن عبسة رضي الله عنه من رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال له: فمن معك على هذا الأمر؟ قال: معي حر وعبد. قال: وكان معه يومئذ، يعني في اليوم الذي أتاه فيه، كان معه أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، فلما أعجبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق من عند ربه وشرح الله سبحانه وتعالى صدره للإسلام، قال له: فإني متبعك سأدخل في دينك. قال: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، يعني سيقتلوك، سيحاربونك، خاصة أنك غريب لست من أهل مكة. قال: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ولكن انتظر، فإذا ظهرت يعني على أمري وفشل الإسلام وانتشر في كل مكان وكان للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه هيمنة بأمر الله سبحانه وتعالى، فأتني. ففعل رضي الله عنه امتثالا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى قومه حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وانتشر أمر الإسلام وظهر أمر الله عز وجل، قال عمرو بن عبسة رضي الله عنه: فكنت أتخبر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يريد أن يتعلق بأسباب النجاة، ويريد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يكون سببا لنجاته يوم القيامة، ويريد أن يتفقه في أمور دينه كما سيتضح معنا. قال: كنت أتخبر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما رجع أناس من المدينة أسألهم: ما بال الرجل الذي يقول إنه رسول من عند الله؟ ما فعل؟ ما أحواله؟ ما أخباره؟ إلى أين صارت أموره صلى الله عليه وسلم؟ قال: حتى وفد علي نفر ممن كان في المدينة فقالوا: إن قومه أرادوا قتله فلم يستطيعوا، وإن الناس إليه صراع، الكل يبادر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم بين يديه ويسمع منه صلى الله عليه وسلم ويعلم أن الخير والنجاة معه. قال: فقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فلما دخلت عليه قلت له: يا رسول الله، أتعرفني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة، وهو أذكى الناس صلى الله عليه وسلم، وأنبه الناس وأفطن الناس، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: يا رسول الله، فعلمني مما علمك الله وأجهله. فانظر، بعد دخوله في الإسلام وبعد ملاقاته للنبي صلى الله عليه وسلم كل حرصه أن يتعلم أمور دينه. قال: يا رسول الله، علمني مما علمك الله وأجهله. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أمور الدين وشرائع الإسلام، فقال: يا رسول الله، أخبرني عن الصلاة، يعني ما أحكامها، ما ضوابطها، ما أركانها، ما شروطها، ما مستحباتها، ما أوقاتها. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: صل صلاة كذا في وقت كذا وكذا، في حديث طويل. ثم قال: يا رسول الله، والوضوء حدثني عنه أيضا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الوضوء ويعلمه فضائله وما ورد فيه من ثواب عظيم. والشاهد في هذا الحديث كله: انظر إلى رجل قطع الفيافي والقفار ليريد أن يتعلم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ما فيه نجاته في الدنيا والآخرة. هذا ما ينبغي أن يكون عليه كل مسلم وهو يخطو خطوات متجها إلى الآخرة، لا بد وأن يكون حريصا على التفقه في هذا الدين. أما أن ينهمك الناس في أمور الدنيا وفي السؤال عنها ولا يعلمون شيئا من أمور الآخرة، فهذا يذم أشد الذم. وقد قال الله سبحانه وتعالى ناعيا على من يفعل ذلك بقوله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا حال أغلب الناس الآن، يسأل في أمور الدنيا وينهمك فيها. وكما أكرر مرارا وتكرارا، لا مانع أن يكون الناس فطنا لأمور الدنيا، ولا مانع أن يعمل الناس وأن يجدوا في أمور الدنيا، ولا مانع أن يتربح الإنسان، ولا أن يكون غنيا، والإسلام لا يريد أن يكون أتباعه فقراء، وإنما يريد أن يكونوا أغنياء. ولكن الذي يذم أن يكون الإنسان مع انهماكه في أمور الدنيا وسؤاله عنها وحرصه عليها أن يكون غافلا عن أمور الآخرة، لا يعلم المسلمات في دينه، ولا يعلم البدايات التي ينبغي أن يعلمها وأن يعتقدها كل مسلم. فهذا حال الصحابة، يسألون عن أمور الدين رضوان الله عليهم، دائما السؤال يوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني يا رسول الله بشيء أتشبث به، دلني يا رسول الله على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، أخبرني يا رسول الله من نجاة، وهكذا السؤال عن أمور الدين. فينبغي للإنسان أن يسأل عن أمور دينه وعما يشكل عليه. وفي حديث جبريل المشهور الذي يحفظه فينا الصغير قبل الكبير، وأنه جاء وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا الحديث فوائد عظيمة، منها أنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله عز وجل أن يبين للصحابة أهمية السؤال عن أمور الدين. فقد جاء جبريل وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وسأله عن أمارات الساعة. وكما أقول، كان الصحابة يسألون رسول الله عن كل شيء، يسألونه عن الصلاة والزكاة والصيام والحج والبر وصلة الأرحام، ويسألونه عن المعاملة مع الخلق، ويسألونه قبل ذلك عن حقوق الله سبحانه وتعالى كاملة، يسألونه عن كل شيء. فهذا ما ينبغي أن نأخذه أول فائدة نستلها من هذا الحديث، أنه ينبغي أن نكون حريصين على أمور ديننا، ولا يليق بنا أبدا أن نكون جاهلين بما فيه منفعتنا الدنيوية والأخروية. قال يا رسول الله: قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. وهذه وقفتنا الثانية. قل لي قولا في الإسلام، لم يرد سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مصطلح الإسلام الذي هو قسيم للإيمان والإحسان. يعني الإسلام إذا كان في مقابلة الإيمان والإحسان فيعنى بالإسلام الأعمال الظاهرة. هذا السؤال ليس هو المقصود هنا، وإنما المقصود بقوله قل لي في الإسلام يعني الإسلام بعمومه وشموله، الإسلام الشريعة كلها، الإسلام يعني أخبرني كيف أكون مستسلما منقادا لأمر الله عز وجل، مذعنا لكل ما جئت به من عند الله. يدل على ذلك أن الإسلام إذا أطلق أريد به الإسلام بعمومه وشموله. ويدل على ذلك أكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إجابته شاملة للدين كله، للعقيدة وللاستقامة، للطاعة، للعبادة. فلما قال قل لي في الإسلام قولا، أراد أن يأخذ الدين بعمومه وشموله. وهذا ما ينبغي أن يفهمه المسلمون أيضا، أنه لا يليق بهم أن يأخذوا من دين الله أشياء وأن يتركوا أشياء، وإنما ينبغي أن يتعلموا كل أمور الدين. وينبغي أيضا أن يعلموا الأولويات في دينهم، وأن العقيدة مقدمة على كل شيء، وأن الإيمان بالله عز وجل وما يليه من أركان كما سيتضح معنا هو المقدم. أما أن يؤمن الناس بالبعض وأن يترك الناس البعض، أو أن يأخذ الناس ما يوافق هواهم ويتركون ما لا يوافق هواهم، فهذا ليس من دين الله عز وجل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي الدين كله بشموله وعمومه. قل لي في الإسلام قولا، يقول أهل العلم والتنوين هنا في قوله قولا للتعظيم والتفخيم، يعني قل لي قولا مانعا جامعا، بين لي أمور الإسلام. حتى إنه أراد البيان أكثر فقال: قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني لا أستفسر بعد ذلك، لا أحتاج إلى زيادة في الإيضاح أو البيان. وهل يجوز للصحابة أن يسألوا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يجوز إذا كان الأمر مشكلا على بعضهم ويسأل صحابيا آخر، يسأل الصحابي صحابيا آخر أعلم منه، لأنه أراد أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم غير وافية، لا، ما قصد ذلك، ولكنه قال قل لي قولا ووضحه لي حتى أفهمه وحتى أتلقاه عنك يا رسول الله. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان كان مبينا غاية البيان، واضحا شديد الوضوح كلامه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لسفيان وحده، وإنما كان لكل منتفع بكلامه صلى الله عليه وسلم. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. ما معنى الإيمان وما معنى الاستقامة؟ هذا أمر يطول شرحه، نذكر شيئا منه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قبل أن نسترسل في قوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، أريد أن أبين شيئا، وهو أن مع سؤال الناس لأهل العلم عن أمور دينهم ينبغي أن تراعى بعض الأمور. أولا، لا يسأل إلا من يعلم في دين الله، يعني لا يجوز لي كمستفتن أن أذهب إلى إنسان جاهل لا يعلم شيئا في دين الله وأسأله، هذا لا يحل، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بسؤال أهل العلم ولم يأمر بسؤال غيرهم، فقال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يسأل إلا من يعلم. وإذا ظن بإنسان أنه من أهل العلم فسأله البعض ظنا منهم أنه يعلم هذه المسألة أو أنه فقيه في دين الله عز وجل وهو ليس كذلك، لا يحل له أبدا أن يفتي في دين الله عز وجل، بل ينبغي أن يعلم أن التكلم في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم من أعظم الذنوب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقارن سبحانه وتعالى بين الشرك وبين الفواحش وبين القول عليه سبحانه وتعالى بغير علم، وقال في سورة النحل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الذي يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم هو في الحقيقة خاسر، وهو إنسان ضال ويضل غيره. وللأسف الشديد بعض الناس أحيانا يفتي ثم يذهب ويسأل فيما أفتى هو فيه، يعني يأتيه إنسان يقول له يا فلان ما حكم كذا، فيقول له الإجابة، ثم إنه يتفكر في أمر نفسه، أنا أجبته ولا أعلم، أو أجبته وأنا غير متأكد من الإجابة، فيبدأ يسأل هل الإجابة التي أجابها لهذا المستفتي صحيحة أو لا. فإذا رجع فسأل فوجد أن إجابته خاطئة ندم أشد الندم، لأنه أفتى إنسان في دين الله بغير علم. وإذا وجد أنه أفتى إجابة صحيحة فإنه يفرح بذلك، يقول الحمد لله لقد أجبته كما قلت. قال أهل العلم وهو في كلا الحالتين آثم، لم يفر من المعصية سواء كانت إجابته صحيحة أو خاطئة. لماذا؟ لو أنه أجاب إجابة صحيحة ما الإثم الذي يلحقه؟ قالوا إنه أجاب بغير علم، يعني أصاب بغير علم بغير بينة، ما الحكم لو كان خاطئا؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الحديث عمرو بن العاص قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. هذا الكلام ليس في حق أي أحد، هذا الكلام في حق المجتهد الذي هو من أهل العلم أصلا، الذي يحل له الاجتهاد. فلا يجوز للإنسان أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى إلا بعلم، أو أن يبين الإنسان أنه ناقل لفتوى غيره، يقول سمعت فلانا من المشايخ أو فلانا من العلماء يقول كذا وكذا واتبعت عليه، لا شأن لي، أنا مجرد ناقل. أما أن يقول الإنسان في دين الله بغير علم فهذا كما سمعتم من عظائم الذنوب. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على جلالة قدرهم يتدافعون الفتوى، تدافعون الفتوى بمعنى أن الإنسان منهم وهو فقيه وعالم ومشهود له، يأتيه إنسان يسأله ومع ذلك يقول لا أدري، اسأل غيري. كان ابن عباس رضي الله عنه ربما يأتيه الرجل يقول له اذهب إلى علي، اذهب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، اذهب إلى عائشة، اذهب إلى عبد الله بن عمر. وهذا أيضا كان ديدنا لهم، يعني لم يكن ابن عباس فقط بل كانوا يتدافعون الفتوى، وكان الواحد منهم على جلالة قدره كعمر رضي الله عنه، ربما كما يقال عنهم ربما يعرض له سؤال فيجمع له أهل بدر، يجمع خيار الصحابة وفقهاء الصحابة ليستفتيهم في أمر، لأنه كلام في دين الله سبحانه وتعالى، الذي يتكلم في دين الله مبلغ عن الله ورسوله. فمن منا يريد أن يبلغ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بلاغا خاطئا؟ فينبغي أن ينتبه، أنت أولا كمستفت لا يحل لك أن تسأل أي إنسان، لا تسأل إلا من علمت أنه من أهل الفتوى ومن أهل العلم. وأيضا كل إنسان يسأل يتقي الله سبحانه وتعالى، إن كان على علم تكلم وإلا فلا يحل. أيضا ينبغي أن يسأل الناس عما هو نافع لهم، يعني كثير من الأسئلة تأتي في أمور لا طائل من ورائها، وفي مسائل لا ينبني عليها عمل، وبعض الناس يريد أن يبين لنا أنه من المتدبرين لكتاب الله سبحانه وتعالى، ويسأل عن أمور في الأمم السابقة لا ينبني عليها أي عمل، والقرآن لم يبينها، ولو كان فيها فائدة لبينها الله سبحانه وتعالى في القرآن. وفي مرة سألني إنسان عن مثل هذه الأسئلة، قلت له يا أخي هذا لا يفيدك، هذا تضييع للوقت، هذا لو كان فيه خير لذكره الله سبحانه وتعالى. فدائما يسأل الإنسان عن الأمر الذي ينبني عليه عمل، سل في عقيدتك، سل في عباداتك، سل في معاملاتك مع الناس، سل في شيء ينبني عليه عمل، ينبني عليه ثواب وعقاب. أما أن تضيع الأوقات في أمور لا طائل من ورائها فأيضا هذا لم يكن من منهج العلماء، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن السؤال الذي بهذا الشك، وكان يحرمه صلى الله عليه وسلم ويبين جرم صاحبه، وكان الصحابة من شدة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يمتنعون عن كثير من الأسئلة، حتى يأتي الأعرابي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيفرح الصحابة بسؤاله. فينبغي أن يكون الإنسان حريصا على السؤال الذي فيه فائدة له. أيضا لا يحل للمستفتي للسائل أن يسأل بغرض إحراج المسؤول، يقول نسأل فلان حتى نتبين إن كان عنده علم أو لا، أو يسأل بغرض التعالم، يريد أن يبين أنه على علم وأنه يسأل في مسائل لا يعلمها باقي الناس، يريد أن يبين للشيخ أنه يعلم وأنه خبير وأنه على دراية وأنه يقرأ. هذا لا يجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون طلب العلم مجاراة للعلماء أو من باب المماراة، الجدال والنقاش مع السفهاء الذين يكثرون الجدل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أو يقول إنسان سنسأل فلانا هذا سؤالا أمام الناس لنبين للناس أنه جاهل لا يعلم شيئا، يريد أن يفضحه، يريد أن يحرجه، فنقول هذا لا يجوز. أيضا ينبغي للسائل ألا يمنعه الكبر أو الحياء عن السؤال في دين الله عز وجل. بعض الناس يريد أن يعلم مسألة لكن يقول لك أسأل فلان، طب هذا فلان أعطاه الله العلم، هو أعلم منك، أدرى بأمور الدين، فلا ينبغي أن يكون الكبر مانعا لك عن السؤال، وإلا بقيت في الجهل. وما الذي أرضى أبا جهل ويرضى غيره في ظلمات الجهل إلا الكبر؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإنهم لا يكذبونك، هؤلاء لا يكذبونك، يعلمون أنك صادق. وقد جاء التصريح من أبي جهل نفسه في أحاديث حسنة في السيرة أنه اعترف بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال من كلامه، قال: كيف يعلو أمر بني هاشم على أمرنا؟ كيف تعلو قبيلته بأنهم فيه النبي وليس عندنا نبي؟ فضل وأضل، وكان في نار جهنم خالدا مخلدا فيها هو وأمثاله بسبب الكبر. لا يجوز للإنسان أن يمنعه الكبر عن أن يتفقه في أمر الدين. سن ممكن يكون من أجل الناس في أمور الدنيا وممن له اعتبار وممن تفتح له الأبواب، لكنه لا يتكبر عن أن يتواضع للعلم ويتواضع للعلماء ويسأل في أمور الدين. وأنتم رأيتم وتعلمون في حديث جبريل أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إليه، قال صلى الله عليه وسلم وهو يبين، أو قال عمر رضي الله عنه الراوي، قال: فجلس إليه فوضع أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. يعني حتى الجلسة وطريقتها أراد جبريل رضي الله عنه أن يبين للصحابة كيف ينبغي أن يكون السائل أو المتعلم بين يدي العالم. لذلك لما انصرف عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قال عمر: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. لو رجعت إلى كلام أهل العلم، يعلم يعني في الطريقة، ويعلم في الأسئلة وفي طريقة السؤال، وكيف يكون طالب العلم بين يدي الشيخ أو بين يدي المعلم. فلا ينبغي أن يكون الكبر مانعا للإنسان من تلقي العلم، كذلك لا ينبغي أن يكون الحياء مانعا للإنسان من تلقي العلم. ربما يعرض للإنسان مسائل ويرى أن من الحياء أن يسأل عنها، فيقول: أستحي أن أسأل في هذا الأمر مثلا من أمور الجماع، من أمور الحيض والنفاس. نقول: لا، الله سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق. وفي حديث أم سليم رضي الله عنها، أم سليم أم أنس ابن مالك، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة، ومن حيائها أرادت أن تمهد بين يدي سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، يعني أريد أن أسأل مسألة ربما يرى البعض أن في هذا السؤال إحراج، لكن هذا من أمور الدين فلا يمنعني الحياء أن أسأل. قالت: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. وأجابها. وغيرها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل عن كيفية التطهير من أمور الحيض. أسف الشديد، أناس كثيرون يظلون أعمارا طويلة لا يسألون عن بعض الأمور في الدين، ويقعون وربما لا تصح عبادتهم بسبب هذا الجهل، لأنهم على حياء أن يسألوا في مسألة ما. يقال: لا، لا ينبغي أن يكون الكبر ولا ينبغي أن يكون الحياء مانعا للإنسان. وهنا ننبه على خطأ بعض الناس، إذا أراد أن يسأل يقول: يا عم الشيخ، الدين ليس فيه حياء، فما حكم كذا وكذا؟ نقول: لا، السؤال بهذه الصيغة غير صحيح. لا تقل: الدين ليس فيه حياء، الدين كله حياء، لكن قل: الدين لا يمنع الحيي أن يسأل عن أمور دينه. هذا يؤخذ من قول سفيان رضي الله عنه: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. أما إجابة النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، فيأتي فيها الكلام إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يجعلنا إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد فيها شيئا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق،